فصل: العلاج الجملي لقمع رذيلة الكبر أن يعرف الإنسان نفسه وأن أوله نطفة مذرة وآخره جيفة قذرة، وهو فيما يلي ذلك فيما بين ذلك يحمل العذرة. ويفهم قوله تعالى: قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره، فليعلم أنه خلق من كتم العدم، وأنه لم يك شيئا مذكورا، فلا شيء أقل من العدم، ثم خلقه من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ليس له سمع ولا بصر ولا حياة ولا قوة، وخلق له ذلك كله وهو بعد غاية النقصان يستولي عليه الأمراض والعلل ويتضاد فيه الطبائع فيهدم بعضها بعضا، فيمرض كرها ويجوع كرها ويعطش كرها، ويريد أن يعلم الشيء فيجهله، ويريد أن ينسى الشيء فيذكره، ويكره الشيء فينفعه، ويشتهي الشيء فيضره، لا يأمن في لحظة من أن يختلس روحه أو عقله أو صحته أو عضو من أعضائه، ثم آخره الموت والتعرض للعقاب والحساب. فإن كان من أهل النار فالخنزير خير منه، فمن أين يليق به الكبر وهو عبد مملوك ذليل لا يقدر على شيء؟ قال الحسن البصري رحمة الله عليه لبعض من يتبختر في مشيته: ما هذه المشية لمن في بطنه خراء؟ فكيف يليق الكبر بمن يغسل العذرة بيده مرتين في كل يوم وهو حامل لها على الدوام؟ فصل: علاج الكبر على التفصيل بالنظر إلى ما به التكبر، وهو أربع خصال. الأولى: العلم. قال صلى الله عليه وسلم: آفة العلم الخيلاء. هامش قال العراقي المعروف: آفة العلم النسيان، وآفة الجمال الخيلاء. هكذا رواه القضاعي في مسند الشهاب من حديث علي بسند ضعيف، انتهى. وقال عليه السلام: لا تكونوا من جبابرة العلماء فلا يفي علمكم بجهلكم. وقلما يخلو العالم من آفة الكبر، فإنه يرى نفسه فوق الناس بالعلم الذي هو أشرف فضيلة عند الله عز وجل، فيتكبر تارة في الدنيا بأن يرى حقه واجبا على الناس ويتعجب منهم إن لم يتواضعوا له، وهذا بأن يسمي جاهلا أولى، لأن العلم وهذا بأن يسمى جاهلا أولى، لأن العلم الحقيقي ما يعرف به ربه ونفسه وخطر خاتمته وحجة الله عز وجل عليه، ويلاحظ الخاتمة، فلا يرى جاهلا إلا ويقول: إنه عصى الله تعالى بجهل وأنا عصيته بعلم، فحجة الله تعالى علي آكد. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: من ازداد علما ازداد تواضعا. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وقال عليه السلام: يكون قوم يقرؤون القرآن فلا يجاوز حناجرهم، يقولون: قد قرأنا القرآن، فمن أقرأ منا ومن أعلم منا؟ ثم التفت وقال: أولئك منكم أيها الأمة، أولئك هم وقود النار. هامش رواه ابن المبارك في الزهد والرقائق. ومن هذا اشتد حذر السلف، حتى أنه صلى حذيفة مرة رحمه الله يقوم، فلما سلم قال: لتلتمسن إماما غيري أو لتصلن وحدانا، إني رأيت في نفسي أنه ليس في القوم أفضل مني. وينبغي أن يتذكر الإنسان أنه كم من مسلم نظر إلى عمر رضي الله عنه قبل إسلامه واستحقره، ثم كانت خاتمة عمر كما كانت، وذلك المسلم لعله ارتد بعده، فكان المتكبر من أهل النار والمتكبر عليه من أهل الجنة. وما من عالم إلا ويتصور أن يختم له بالسوء ويختم للجاهل بالسعادة، فكيف يكون الكبر مع معرفة ذلك؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالعالم يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه، أي تخرج من بطنه أمعاؤه، فتدور به كما يدور الحمار بالرحى، فيطيف به أهل النار فيقولون: ما لك؟ فيقول: كنت آمر بالخير ولا آتيه، وأنهى عن الشر وآتيه. هامش: حديث يؤتى بالعالم إلى آخره رواه البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما بلفظ يؤتى بالرجل، انتهى. فأي عالم يسلم عن ذلك فلم لا يشغله خوفه عن التكبر؟ وقد قال الله تعالى في بلعم ابن باعوراء وهو من أكابر العلماء: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث الآية، لأنه أخلد إلى الشهوات. وقال بعلماء اليهود: كمثل الحمار يحمل أسفارا. فلينظر في الأخبار التي وردت في علماء السوء حتى يغلب خوفه كبره، وإنما يبقى الكبر مع هذا لمن اشتغل بعلوم غير نافعة في الدين كالجدل واللغة وغيرهما، أو لمن اشتغل بالعلم هو خبيث الباطن فازداد خبثه بسببه. السبب الثاني الورع والعبادة، ولا يخلو المتعبد في باطنه عن كبر، وقد تنتهي الحماقة ببعضهم إلى أن يحمل مصائب الناس ومسراتهم على كرامته، فمن آذاه ومات أو مرض يقول: قد رأيتم ما فعل الله سبحانه به، وربما يقول عند الإيذاء: سترون ما يجري عليه. وليس يدري الأحمق أن جماعة من الكفار ضربوا الأنبياء وآذوهم ثم متعوا في الدنيا فلم ينتقم منهم، بل ربما أسلم بعضهم فسعد في الدنيا والآخرة، فكأنه يرى نفسه أفضل من الأنبياء ومؤذيه أخس من الكفار. وحق العابد إذا نظر إلى عالم أن يتواضع له لجهله، وإن نظر إلى فاسق أن يقول لعل فيه خلقا باطنا يستر معاصيه الظاهرة، ولعل في باطني حسدا أو رياء أو خبثا خفيا مقتني الله سبحانه عليه فلا يقبل أعمال الظاهرة. وإن الله سبحانه ينظر إلى القلوب لا إلى الصور. ومن الخبث الباطن الكبر إذ روي أن رجلا من بني إسرائيل يقال له خليع بني إسرائيل أو خليع بني إسرائيل بكثرة فساده، جلس إلى عابد بن إسرائيل وقال: لعل الله يرحمني ببركته. فقال العابد في نفسه: كيف يجلس معي مثل هذا الفاسق؟ وقال له: قم عني. فأوحى الله سبحانه إلى بني زمانه: مرهما ليستأنف العمل، فقد غفرت للخليع وأحبطت عمل العابد. وروي أن رجلا وطئ رقبة عابد من بني إسرائيل وهو ساجد، فقال له ارفع فوالله لا يغفر الله لك. فأوحى الله سبحانه إليه أيها المتآلي علي بل لا يغفر الله لك. فالأكياس يحذرون من ذلك ويقولون ما كان يقول له عطاء السلم مع شدة ورعه، كان إذا هبت ريح عاصف أو صاعقة يقول ما يصيب الناس ذلك إلا بسببي، ولو مات عطاء لتخلصوا. هامش المتألي الحالف. والحديث رواه أبو داود والحاكم من حديث أبي هريرة في قصة العابد الذي قال للعاصي فوالله لا يغفر الله لك. قوله فالأكياس جمع كيس وهو ضد الحمق. انتهى. وقال بعضهم في عرفات أنا أرجو الرحمة لجميعهم لولا كوني فيهم، فانظر كم بين من يخلص العمل والورع ثم يخاف على نفسه وبين من يتكلف أعمالا ظاهرة لعلها لا تخلو من الرياء والآفات ثم يمن على الله بعمله. السبب الثالث الكبر بالنسب، وعلاجه أن ينظر في نسبه، فإن أباه نطفة مذرة وجده من التراب، ولا أقذر من النطفة ولا أذل من التراب. ثم المفتخر بالنسب يفتخر بخصال غيره، ولو نطق آباؤه لقالوا من أنت في نفسك، ما أنت إلا دودة من بول من له خصلة حسنة. ولذلك قيل لئن فخرت بآباء ذوي نسب لقد صدقت ولكن بئس ما ولدوا. وكيف يتكبر بنسب ذوي الدنيا ولعلهم صاروا حممة في النار، يودون لو كانوا خنازير أو كلابا يتخلصون مما هم فيه. وكيف يتكبر بنسب أهل الدين وهم أنفسهم ما كانوا يتكبرون وكان شرفهم بالدين، ومن الدين التواضع. وكان أحدهم يقول ليتني كنت تبنة وليتني كنت طائرة. كلهم قد شغلهم خوف العاقبة عن الكبر مع عظم علمهم، فكيف يتكبر بنسبهم من هو عاطل عن خصالهم. السبب الرابع الكبر بالمال والجمال والأتباع. والكبر بها جهل، فإنها أمور خارجة عن الذات، أعني المال والاتباع. وكيف يتكبر بخصلة تمتد إليها يد السارق والغاصب، وكيف يفتخر بالجمال وحمى شهر تفسده والجدر يزيله. ولو تفكر الجميل في أقدار باطنه لأدهشه ذلك عن تزويق ظاهره. ولو لم يتعهد الجميل بدنه أسبوعا بالغسل والتنظيف لصار أقذر من الجيفة من تغير النكهة والصنان ورائحة العذرة وكراهية الوسخ والمخاط والرمص. فمن أين للمزبلة أن تفتخر بجمال والإنسان بالحقيقة مزبلة، فإنه منبع الأقذار والنجاسات. الأصل التاسع العجب. قال الله تعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم الآية، وقال عز وجل وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وقال فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، وقال عليه السلام ثلاث مهلكات شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. هامش رواه البزار والطبراني وأبو نعيم والبيهقي عن أنس رضي الله عنه، وذكره الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب بلفظ البزار، وقال وأسانيده وإن كان لا يسلم شيء منها من مقال فهو بمجموعها حسن. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: الهلاك في اثنين، القنوط والعذب، وإنما جمع بينهما لأن القانط لا يطلب السعادة لقنوطه، والمعجب لا يطلبها لظنه أنه قد ظفر بها. وقال صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لخفت عليكم ما هو أعظم من ذلك، العجب العجب. هامش، رواه البزار وابن حبان في الضعفاء والبيهقي في الشعب من حديث أنس، وفيه سلام بن أبي الصحباء. قال البخاري: منكر لحديث. وقال أحمد: حسن الحديث. وفي لوامع العقول قال المنذري: رواه البزار بإسناد جيد حسن، والله أعلم. انتهى. وقيل لعائشة رضي الله عنها: متى يكون الرجل مسيئا؟ فقالت: إذا ظن أنه محسن. ونظر رجل إلى بشر بن منصور وهو يطيل الصلاة ويحسن العبادة، فلما فرغ قال: لا يغرنك ما رأيت مني، فإن إبليس عبد الله تعالى وصلى آلاف سنين ثم صار إلى ما صار إليه. فصل: حقيقة العجب استعظام النفس وخصالها التي هي من النعم، والركون إليها مع نسيان إضافتها إلى المنعم، والأمن من زوالها. فإن أضاف إليه الرأى لنفسه عند الله حقا ومكانا سمي ذلك إدلالا. وفي الخبر أن صلاة المدل لا ترتفع فوق رأسه، وعلامة إدلاله أن يتعجب من رد دعائه ويتعجب من استقامة حال من يؤذيه. والعجب من سبب الكبر، ولكن الكبر يستدعي متكبرا عليه، والعجب مقصور على الانفراد. أما من رأى نعمة الله تعالى على نفسه بعمل أو علم أو غيره وهو خائف على زواله، وفرح بنعم الله تعالى عليه من حيث أنها من الله، فليس بمعجب، بل العجب أن يأمن وينسى الإضافة إلى المنعم. فصل: العجب جهل محض، فعلاجه العلم المحض. فإنه إن أعجب بقوة وجمال أو أمر مما ليس يتعلق باختياره فهو جهل أيضا، إذ ليس ذلك إليه، فينبغي أن يعجب بمن أعطاه ذلك من غير استحقاق، وينبغي أن يتفكر في زوال ذلك المخوف على القرب بأدنى مرض وضعف. وإن أعجب بعلمه وعمله ما يدخل تحت اختياره، فينبغي أن يتفكر في تلك الأعمال بماذا تيسرت له، وأنها لا تتيسر إلا بعضو وقدرة وإرادة ومعرفة، وأن جميع ذلك من خلق الله عز وجل. وإذا خلق الله العضو والقدرة وسلط الدواعي وصرف الصوارف كان حصول الفعل ضروريا، وليس للمضطر أن يتعجب بما يحصل منه اضطرارا وهو مضطر إلى اختياره، فإنه لا يفعل إن شاء، ولكن إن يشأ الله شاء، لا إن لم يشأ، مهما خلقت فيه المشيئة. قال الله سبحانه وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فمفتاح العمل انحزام المشيئة وانصراف الدواعي الصارفة مع كمال القدرة والأعضاء، وكل ذلك بيد الله تعالى. أرأيت لو كان بيد ملك مفتاح خزانة فأعطاك إياه فأخذت منها أموالا، أتعجب بجوده إذا أعطاك المفتاح بغير استحقاق، أو بكمالك في أخذه؟ وأي كمال في الأخذ بعد التمكن؟ فصل: من العجائب أن يعجب العاقل بعلمه وعقله حتى يتعجب أن أفقره الله تعالى وأغنى بعض الجهال، ويقول: كيف وسع النعمة على الجاهل وحرمني؟ فيقال له: كيف له رزقك العلم والعقل وحرمهما الجاهل؟ فهذه عطية منه، أفتجعلها سببا لاستحقاق عطية أخرى؟ بل لو جمع لك بين العقل والغنى وحرم الجاهل عنهما جميعا كان ذلك أولى بالتعجب. وما تعجب العاقل منه إلا كتعجب من أعطاه الملك فرسا وأعطى غيره غلاما ويقول كيف يعطي الغلام لفلان ولا فرس له ويحرمني وأنا صاحب الفرس، وإنما صار صاحب الفرس بعطائه، فيجعل عطاءه سببا لاستحقاق عطاء آخر، وهو عين الجهل. بل العاقل يكون أبدا تعجبه من فضل الله تعالى وجوده من حيث أعطاه العلم والعقل ووفقه للعبادة من غير تقدم استحقاق منه، وحرم غيره ذلك وسلط عليه دواعي الفساد واضطر إليه بصرف دواعي الخير عنه، وذلك بغير جريمة سابقة منه. وإذا شاهد ذلك تحقيقا غلب عليه الخوف، إذ يقول قد أنعم الله علي في الدنيا من غير وسيلة وخصني به دون غيري، ومن يفعل مثل هذا بغير سبب فيوشك أن يعذب ويسلب النعم أيضا بغير جناية وسبب. فماذا أصنع إن كان ما أفاضه علي من النعم مكرا أو استدراجا بما فتحه، كما قال الله تعالى فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة، وكما قال تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. الأصل العاشر في الرياء، قال الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون، وقال تعالى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، وقال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك الآية، أراد به الإخلاص. وقال صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، هامش رواه أحمد والبيهقي في الشعب والطبراني. قيل وما هو؟ قال عليه السلام الرياء، يقول الله عز وجل يوم القيامة إذا جاز العباد بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون فانظروا هل تجدون عندهم الجزاء. وقال عليه السلام في حديث طويل يقال للغازي والعالم والمنفق إذا قال فعلت كيت وكيت، أردت أن يقال فلان عالم أو شجاع أو جواد أو قارئ، فيذهب به إلى النار، هامش يقال ذلك لكل واحد، رواه مسلم والنسائي والترمذي وابن حبان في صحيحه. وقال صلى الله عليه وسلم استعيذ بالله من جب الحزن، قيل وما هو؟ قال عليه السلام واد في جهنم أعد للقراء المرائين، هامش رواه البخاري في تاريخه والترمذي، وقال غريب وابن ماجه الكل عن أبي هريرة وضعفه ابن عدي، انتهى. وقد قال تعالى من عمل لي عملا أشرك فيه غيري فهو له كله وأنا منه بريء وأنا أغنى الأغنياء عن الشرك، وقال عليه السلام لا يقبل الله عملا فيه مقدار ذرة من الرياء، وقال عليه السلام إن أدنى الرياء الشرك، هامش رواه الطبراني بهذا اللفظ، ورواه الحاكم بلفظ إن اليسير من الرياء شرك، هامش رواه الطبراني بهذا اللفظ ورواه الحاكم بلفظ إن اليسير من الرياء شرك. وقال عيسى عليه السلام إذا كان يوم صوم أحدكم فليدهن رأسه ولحيته ويمسح شفتيه لكي لا يرى الناس أنه صائم، وإذا أعطى بيمينه فليخف عن شماله، وإذا صلى فليرخي ستر بابه، فإن الله تعالى يقسم الثناء كما يقسم الرزق. ولهذا قال عمر رضي الله عنه لرجل طأطأ رقبته يا صاحب الرقبة ارفع رقبتك، ليس الخشوع في الرقاب وإنما الخشوع في القلوب. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم المرائي ينادى يوم القيامة بأربعة أسماء، يا مرائي يا غاوي يا فاجر يا خاسر. اذهب فخذ أجرك ممن عملت له فلا أجر لك عندنا. وقال قتادة رحمة الله عليه: إذا رأى العبد يقول الله تعالى انظروا كيف يستهزئ بي. وقال الحسن رحمة الله عليه: صحبت أقواما إن كان أحدهم لتعرض له الحكمة لو نطق بها نفعته ونفعت أصحابه، وما يمنعه منها إلا الشهرة. فصل: حقيقة الرياء طلب المنزلة في قلوب الناس بالعبادات وأعمال الخير وما يراءى به. ستة أصناف: الأول الرياء من جهة البدن، وهو إظهار التحول والصفار ليظن به السهر والصيام، وإظهار الحزن ليظن به أنه شديد الاهتمام بأمر الدين، وإظهار شعث الشعر ليظن به أنه لشدة استغراقه بالدين ليس يتفرغ لنفسه، وإظهار ذبول الشفتين ليستدل به على صومه، وخفض الصوت ليستدل به على ضعفه من شدة المجاهدة. الثاني الرياء بالهيئة، كحلق الشارب وإطراق الرأس في المشي والهدوء في الحركة وإبقاء أثر السجود على الوجه، وتغميض العينين ليظن به أنه في الوجد والمكاشفة أو غائص في الفكر. الثالث الرياء في الثياب، كلبس الصوف والثوب الخشن وتقصيره إلى قريب من الساق وتقصير الكمين وترك الثوب مخرقا وسخا ليظن أنه مستغرق الوقت عن الفراغ له، ولبس المرقعة والسجادة ليظن أنه من الصوفية مع إفلاسه عن حقائق التصوف، ولبس الدراعة والطيلسان وتوسيع الأكمام ليظن أنه عالم، والتقنع فوق العمامة بإزار. هامش قال: الدراعة القميص، والطيلسان فارسي معرب، لباس العجم رداء يوضع على الرأس ويرسل من الأطراف. انتهى. ولبس الجوارب ليظن أنه متقشف لشدة ورعه من غبار الطريق. هامش: القشف محركة قذر الجلد ورثافة الهيئة وسوء الحال، والمقشف من لا يبالي بما تلطخ بجسده. ثم منهم من يطلب المنزلة في قلوب أهل الصلاح فيلازم الثوب الخلق ولو لبس ثوبا جديدا لكان عنده كالذبح، إذ يخاف أن يقول الناس قد بدا له من الزهد. ومنهم من يطلب المنزلة من السلاطين والتجار ولو لبس خلقان الثياب لازدروه، ولو لبس فاخر الثياب لم يعتقدوا زهده، فيطلب المرقعة المصبوغة والفوطة الرقيقة والأصواف الرفيعة، فيكون ثيابهم في القيمة والنفاسة كثياب الأغنياء في اللون والهيئة وكثياب الصلحاء، ولو كلفوا أن يلبسوا الخلق لكان عندهم كالذبح خيفة من السقوط من أعين الأغنياء، ولو كلفوا لبس الخز والقصب والدمشقي والديبقي وما يباح لبسه قيمته دون قيمة ثيابهم لاشتد عليهم خوفا من سقوط منزلتهم من قلوب الصلحاء، إذ يقولون بدا له من الزهد. الرابع الرياء بالقول، كرياء أهل الوعظ والتذكير وتحسين الألفاظ وتسجيعها والنطق بالحكمة والأخبار وكلام السلف مع ترقيق الصوت وإظهار الحزن مع الخلو من حقيقة الصدق والإخلاص في الباطن، بل ليظن به ذلك، وكالدعاء حفظ الحديث ولقاء الشيوخ والمبادرة إلى الحديث أنه صحيح أو سقيم ليظن به غزارة العلم، وكتحريك الشفتين بالذكر والأمر بالمعروف لمشهد الناس مع خلو القلب بالتفجع بالمعصية، وكإظهار الغضب عن المنكرات والأسف عن المعاصي مع خلو القلب عن التألم به. الخامس الرياء بالعمل كتطويل القيام وتحسين الركوع والسجود وإطراق الرأس وقلة الالتفات والتصدق والصوم والحج والإخبات في المشي مع إرخاء الجفون، مع أن الله تعالى عالم أن باطنه لو كان خاليا لما فعل شيئا من ذلك، بل تساهل في الصلاة وتسرع في المشي، وقد يفعل ذلك في المشي، فإذا شعر باطلاع غيره عليه عاد إلى السكينة كي يظن به الخشوع. السادس الرياء بكثرة التلاميذ والأصحاب وكثرة ذكر الشيوخ ليظن أنه لقي شيوخا كثيرة، وكمن يحب أن يزوره العلماء والسلاطين ليقال إنه ممن يتبرك به، فهذه مجامع ما يراء به في الدين، وكل ذلك حرام بل هو من الكبائر. وأما طلب المنزلة في قلوب الناس بأفعال ليست من العبادات وأعمال الدين فليست بحرام ما لم يكن فيه تلبيس كما ذكرناه في طلب الجاه. فأهل الدنيا قد يطلبون الجاه بكثرة المال والغلمان وحسن الثياب الفاخرة وحفظ الأشعار وعلم الطب والحساب والنحو واللغة وغير ذلك من الأعمال والأحوال، ولن يحرم ذلك ما لم ينتهي إلى الإيذاء بالتكبر وإلى أخلاق أخرى مذمومة. وإنما استقصينا أقسام الرياء لأنه أغلب الأخلاق الذميمة على النفوس، فمن لا يعرف الشر ومواقعه لا يمكنه أن يتقيه. فصل الرياء على درجات خبيثة، إحداها أن لا يكون بالأمور الدينية والعبادات كالذي يلبس عند الخروج ثيابا حسنة خلاف ما يلبسه في الخلوة، وكالذي ينفق في الضيافات وعلى الأغنياء أموالا ليعتقد أنه سخي لا ليعتقد أنه ورع صالح. فذلك ليس بحرام، فإن تملك القلوب كتملك الأموال. نعم القليل منه صالح نافع، والكثير منه يلهي عن ذكر الله كالكثير من المال، ومهما انصرفت الهمة إلى سعة الجاه فيجر ذلك إلى الغفلة والمعاصي، فيكون محذورا بذلك لا لنفسه. وأما إظهار الشمائل التي ذكرناها ليعتقد الناس فيه الدين والورع فحرام لشيئين، أحدهما أنه تلبيس إذا أراد أن يعتقد الناس أنه مخلص مطيع لله محب، وهو بهذه النية فاسق ممقوت عند الله. ولو سلم الرجل دراهم إلى جماعة يخيل إليهم أنه يجود عليهم بها وإنما هي ديون لازمة عصى لتلبيسه، وإن لم يطلب به أن يعتقد صلاحه لأن ملك القلوب بالتلبيس حرام. الثاني أنه إذا قصد بعبادة الله خلق الله فهو مستهزئ، ومن وقف بين يدي ملك في معرض الخدعة وليس غرضه ذلك بل غرضه ملاحظة عبد من عبيد الملك أو جارية من جواري، فانظر ماذا يستحقه من النكال لاستهزائه بالملك. فكأنه إذا قصد العبادة بالعبادة فقد اعتقد أن عباد الله أقدر على نفعه وضره من الله تعالى، إذ عظمة العباد في قلبه دعته إلى أن يتجمل عندهم بعبادة الله. ولهذا سمي الرياء الشرك الأصغر، ثم يزداد الإثم بزيادة فساد القصد والنية. ومن المرائين من لا يطلب إلا مجرد الجاه، ومنهم من يطلب أن يودع الودائع ويوقف عند الأوقاف ومال الأيتام ليخزل منها، وذلك أخبث لا محالة. ومنهم من يرائي ليقصد إليه النساء والصبيان ليتمكن من الفجور، أو ليكثر عنده المال ليصرفه إلى الخمر والملاهي. وهذا هو الأعظم، إذ جعل عبادة الله تعالى وسيلة إلى مخالفته والعياذ بالله. فصل كما يعظم الرياء ويتغلظ اسمه بسبب اختلاف الغرض الباعث عليه، فيعظم ايضا بما به المراءاة وبقوة قصد الرياء. اما ما به المراءاة فهي على ثلاث درجات، اغلظها ان يرائي باصل الايمان، كالمنافق يظهر أنه مسلم وليس بمسلم بقلبه، وكالملحد ومعتقد الإباحة يظهر أنه مستديم الإيمان وقد انسل منه باطنه. الثانية الرياء بأصل العبادات، كما يصلي ويخرج الزكاة بين يدي الناس والله يعلم من باطنه أنه لو خلا بنفسه لم يفعل ذلك. الثالثة وهي أدناها، ألا يرائي بالفرائض ويرائي بالنوافل، كالذي يكسر النافلة ويحسن هيئة الفريضة ويخرج الزكاة من أجود ماله، أو يتهجد أو يصوم يوم عرفة وعاشوراء والله يعلم من باطنه أنه لو خلا بنفسه لم يفعل شيئا من ذلك. وهذا أيضا حرام، وإن كان لا ينتهي شدة العقوبة فيه إلى حد الرياء بالأصول. وأما تغليظه بدرجات القصد فهو أنه قد يتجرد قصد الرياء حتى يصلي مثلا على غير طهارة لأجل الناس، أو يصوم ولو خلا بنفسه لأفطر. وقد يضاف إليه قصد العبادة أيضا، وله ثلاثة أحوال: إحداها أن تكون نية العبادة باعثة مستقلة لو خلا بنفسه، ولكن زاده رؤية غيره ومشاهدته نشاطا وخف عليه العمل بسببه، فأرجو ألا يحبط ذلك القدر عمله، بل تصح عبادته ويثاب عليها، ويعاقب على قصد الرياء أو ينقص من ثوابه. الثانية أن يكون قصد العبادة ضعيفا، بحيث لو انفرد عن الناس ما استقل بالحمل على العبادة، فهذا لا تصح عبادته، والقصد الضعيف لا ينفي عنه شدة المقت. الثالثة أن يتساوى القصدان، بحيث لا يستقل كل واحد بالحمل لو انفرد، أو لا ينبعث للفعل بأحدهما بل بمجموعهما، فهذا قد أصلح شيئا وأفسد مثله، فالغالب أنه لا يسلم رأسا برأس. ويحتمل أن يقال إذا تساوى القصدان فأحدهما كفارة للآخر. وقوله تعالى أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، يدل على أنه لا يقبله ولا يثيبه عليه، أما أنه يعاقبه عليه ففيه نظر. فالأغلب عندي والعلم عند الله أنه لا يخلو عن إثم وعقاب. قوله وقوله تعالى قال أي في الحديث القدسي المشهور، انتهى. فصل: اعلم أن بعض الرياء جلي وبعضه أخفى من دبيب النمل. أما الجلي فما يبعث على العمل حتى لولاه لم يرغب في العمل، وأخفى منه ألا يستقل بالحمل عليه، ولكن يخفف العمل ويزيد في نشاطه، كالذي يتهجد كل ليلة وإذا كان عنده ضيف زاد نشاطه، وأخفى منه ألا يزيد نشاطه، ولكن لو اطلع غيره على تهجده قبل فراغه أو بعده فرح به ووجد في نفسه هزة. وذلك يدل على أن الرياء كان مستكنا في باطن القلب استكنان النار تحت الرماد، حتى ترشح منه السرور عند الاطلاع، وكان غافلا عنه قبله، وأخفى منه ألا يسرع بالاطلاع، لكن يتوقع أن يبدأ بالسلاء ويوقر ويتعجب ممن يسيء إليه ولا يسامحه في المعاملة ولا يحترمه. وذلك يدل على أنه يمن على الناس بعمله، فكأنه يتوقع احترامهم وتوقيرهم بعبادته مع إخفائه عنهم. وأمثال هذه الخفايا لا يخلو عنها إلا الصديقون، وجميع ذلك إثم ويخاف منه إحباط العمل. نعم لا بأس أن يفرح باطلاع غيره عليه إذا كان فرحه بالله تعالى من حيث أظهر منه الجميل وستر منه القبيح، مع أنه قصد سترهما جميعا، فيفرح بلطف صنع الله تعالى، وكذلك يفرح لأنه يبشر بأنه حيث أحسن صنعه به في الدنيا فكذلك يصنع به في الآخرة، أو يفرح ليقتدي به من يراه أو يطيع الله بحمده له عليه. وعلامة هذا أن يفرح أيضا إذا اطلع على غيره ممن يرتجي قدوته، ومن أجل ذلك ومن أجل إخفاء أبواب الرياء وشدة استيلائه على الباطن احترز أولو الحزم فأخفوا عبادتهم وجاهدوا أنفسهم. وقد قال علي رضي الله عنه إن الله عز وجل يقول للقراء يوم القيامة: ألم يكن يرخص عليكم في السأر؟ أولم تكونوا تبدؤون بالسلام؟ ألم تكن تقضى لكم الحوائج؟ لا أجر لكم، فقد استوفيتم أجوركم. فاجتهد إن أردت الخلاص أن يكون الناس عندك كالبهائم والصبيان، فلا تفرق في عبادتك بين وجودهم وعدمهم، وعلمهم بها أو غفلتهم عنها، وتقنع بعلم الله تعالى وحده وتطلب الأجر منه، فإنه لا يقبل إلا الخالص كي لا تحرم عن فائدته في أحوج أوقاتك إليه. فصل. لعلك تقول: ما أقدر على انفكاك الرياء الخفي كما وصفته، وإن قدرت على الرياء الجلي فهل تنعقد عبادتي مع ذلك؟ فاعلم أن وارد الرياء لا يخلو، إما أن يرد مع أول العمل أو في دوامه أو بعد الفراغ منه. أما ما يقارن الابتداء فيبطله ويمنع انعقاده إن صار باعثا مؤثرا في الحمل على العمل. بل أول العقد يجب أن يكون خالصا، وإنما يبطل بالرياء الباعث على أصل العمل. وأما إذا لم يحمل إلا على المبادرة في أول الوقت مثلا، فأظن والعلم عند الله تعالى أن أصل الصلاة يصح، وإنما تفوته فضيلة المبادرة ويعصي بقصد المراعاة به، ولكن يسقط الفرض عنه. وأما ما يرد في دوام الصلاة إن أبطل باعث الصلاة فتبطل الصلاة. مثاله أن يحضر في أثناء الصلاة أو طاره، أو يتذكر نسيان شيء ولو خلا لقطع الصلاة لكنه أتم حياء من الناس، فهذا لا يسقط الفرض عنه، لأن النية قد انقطعت وانقطع باعث العبادة. وأما إذا لم تنقطع نيته لكن صار مغلوبا مغمورا، كما لو حضر قوم فغلب على قلبه الفرح باطلاعهم وانغمر باعث العبادة، فغالب الظن أنه إن انقضى ركن ولم يعاوده الباعث الأصلي فسدت صلاته، لأن نستصحب نية البداية بشرط ألا يطرأ ما لو قارن ابتداءها لمنع. وإن لم ينغمر باعث العبادة ولكن حصل مجرد سرور ولم يؤثر في العمل بل تحسين الصلاة فقط، فغالب الظن أن الصلاة لا تفسد ويتأدى الفرض. وأما ما يطرأ بعد الصلاة من ذكر وسرور ومراعاة فلا ينعطف على ما مضى، ولكن يعصي به ويأثم، ويكون عقابه بقدر قصده وإظهاره. ومهما ظهرت له داعية ذكر العبادة إما بالتصريح وإما بالتعريض، فذلك يدل على أن الرياء كان خفيا في باطنه. فصل. إذا عرفت حقيقة الرياء وكثرة مداخلته فعليك بالتشمر في معالجته، وعلاجه في دفع الأسباب الباعثة عليه، وهي ثلاث: حب المدح وخوف الذم والطمع. أما حب المدح فكمن يهجم على صف القتال ليقال إنه شجاع، أو يظهر العبادات ليقال إنه ورع، وعلاجه ما تقدم في علاج حب الجاه، وهو أن تعلم أنه كمال وهمي لا حقيقة له. وعلاجه في الرياء خاصة أن يقرر على نفسه ما فيه من الضرر، فإن العسل وإن كان لذيذا فإذا علم أن فيه سما سهل تركه فليقرر على نفسه أنه يقال له في يوم فقره بسبب ريائه: يا فاجر يا غاوي، استهزأت بالله عز وجل وراقبت العباد وتحببت إليهم واشتريت حمدهم بذم الله تعالى وطلبت رضاهم بسخطه، أما كان أحد أهون عليك من الله تعالى؟ فلو لم يكن إلا هذا الخزي والخجلة لكان كافيا في المنع عنه، كيف وقد انضم إليه العقوبة وإشباط العبادة، وأنه يترجح به كفة السيئات بعد أن قارنت كفة الحسنات، فيكون سبب هلاكه. وليقرر على نفسه أن رضا الناس غاية لا تدرك، ومن طلب رضا الناس بسخط الله تعالى أسخطهم الله عليه، فكيف يترك رضا الله بما لا يطمع في حصوله؟ قوله: وتحببت إليهم، يقول في الهامش وفي النسخة العراقية: وتحييت إليهم، انتهى. وأما الباعث الثاني وهو الخوف من ذمهم، فيقرر على نفسه أن ذمهم لن يضره أن كان محمودا عند الله عز وجل، ولم يتعرض لذم الله ومقته خوفا من ذم الخلق. ويكفيه أن الناس لو علموا ما في باطنه من قصد الرياء لمقتوه، ويأبى الله إلا أن يكشف سره حتى يعرف نفاقه فيمقته الناس أيضا بعد أن يمقته الله عز وجل. ولو أخلص وأعرض بقلبه عنهم وجرد نظره إلى الله تعالى لكشف لهم إخلاصه له وأحبوه. وأما باعث الطمع فيدفعه بأن يعلم أن ذلك أمر موهوم، وفوات رضا الله تعالى ناجز، ويعلم أن الله تعالى هو المسخر للقلوب، وأن من طمع في الخلق لم يخل عن الذل والمهانة والمنة، ومن أعرض عن الطمع في الخلق كفاه الله تعالى وسخر له القلوب. فإذا أحضر في قلبه نعيم الآخرة والدرجات الرفيعة وعلم أن ذلك يفوت بالرياء، أعرض قلبه عن الخلق واجتمع همه وفاضت عليه أنوار الإخلاص وأمده الله سبحانه بمعونته وتوفيقه. فصل: لعلك تقول: إني قررت هذا كله على نفسي ونفر عن الرياء قلبي، ولكن ربما هجم علي وارد الرياء بغتة في بعض العبادات عند اطلاع الخلق، فما العلاج منه عند هجومه؟ فاعلم أن أصل هذا العلاج أن تختفي عبادتك كما تختفي فواحشك. ففيه السلامة. روي أن بعض أصحاب أبي حفص الحداد ذم الدنيا وأهلها، فقال له: أظهرت ما كان سبيلك أن تخفيه، لا تجالسنا بعد هذا. وإخفاء العبادة إنما يشق في البداية، فإذا صار عادة ألف الطبع لذة المناجاة في الخلوة. ومهما هجم وارد الرياء فعلاجه أن تجدد على قلبك ما رسخ فيه من قبل من المعرفة بالتعرض لمقت الله عز وجل مع عجز الناس عن منفعتك ومضرتك، حتى تنبعث منه كراهية لداعية الرياء بتحسين العمل والفرح به. والكراهية تدعو إلى رده والإعراض عنه، وتكون اليد الأقوى. فإن قويت الكراهة حتى منعتك من الركون إليه واستصحبت حالتك التي كنت عليها، فلن تجد ولم تنقف ولم تتكلف إظهار الفعل وإيثاره، فقد اندفع عنك الإثم ولم تكلف أكثر من ذلك. وأما دفع الخواطر ودفع الطبع عن الميل إلى أقوال الناس فلا يدخل تحت التكليف، وإنما منتهى التكليف الكراهية والإباء عن إجابة الداعية. فصل: يجوز إظهار الطاعات لأجل اقتداء الناس وترغيبهم إذا صحت النية، ولم يكن معه شهوة خفية، وعلامته أن يقدر أن الناس لو اقتدوا بأحد أقرانه وكفي مؤنة الترغيب وأخبر بأن أجره في الإسرار وأخبر بأن أجره في الإسرار كأجره في الإظهار، فإن كان ميله إلى أن يكون هو المقتدى به أكثر ففيه داعية الرياء، لأنه إن كان يطلب سعادة الناس وخلاصهم فقد حصل ذلك بغيره ولم يفته إلا إظهار نفسه. وكذلك يجوز كتمان المعاصي والذنوب، ولكن بشرط أن يكون غرضه ألا يعتقد فيه الورع، بل لا يعتقد فيه الفسق، ولا بأس بفرحه باستتار معاصيه وحزنه بانكشافها، إما فرحا بستر الله عليه وإما فرحا بموافقة أمر الله تعالى، فإنه تعالى يحب كتمان المعاصي وينهى عن المجاهرة بها، وإما لأنه يكره أن يذم فيتألم به، إذ التألم بذم الناس ليس بحرام بل يوجبه الطبع، وإنما الحرام الفرح بمدح الناس إياه بالعبادة، فإن ذلك كأجر يأخذه على العبادة، وإما لأنه يخاف أن يقصد بسوء إذا عرفت معصيته، وإما لأنه يستحي من ظهورها، والحياء غير الرياء ولكن قد يمتزج به. وأما ترك الطاعة خوفا من الرياء فلا وجه له. قال الفضيل: الرياء ترك العمل خوفا من الرياء، أما العمل لأجل الناس فهو شرك، بل ينبغي أن يعمل ويخلص إلا إذا كان العمل فيما يتعلق بالخلق كالقضاء والإمامة والوعظ، فإذا علم من نفسه أنه بعد الخوض فيه لا يملك نفسه بل يميل إلى دواعي الهوى فيجب عليه الإعراض والهرب، كذلك فعل جماعة من السلف. وأما الصلاة والصدقة فلا يتركهما إلا إذا لم تحضره أصلا نية العبادة، بل لو تجرد من نية الرياء فلا يصح عمله فليتركه. أما من اعتاد فعله فحضر جماعة فيخاف على نفسه الرياء فلا ينبغي أن يتركه، بل ينبغي أن يستمر على عبادته ويجتهد في دفع باعث الرياء. خاتمة في مجامع الأخلاق ومواقع الغرور فيها. اعلم أن الأخلاق المذمومة كثيرة، ولكن ترجع أصولها إلى ما ذكرناه، ولا يكفيك تزكية النفس عن بعضها حتى تتزكى عن جميعها، ولو تركت واحدا منها غالبا عليك فذلك يدعوك إلى البقية، لأن بعض هذه يرتبط بالبعض ويتقاضى بعض الأخلاق الذميمة بعضا، ولا ينجو إلا من أتى الله بقلب سليم. والسلامة المطلقة لا تنال بدفع بعض الأمراض، بل إنما تنال بالصحة المطلقة، كما أن الحسن لا يحصل بحسن بعض الأعضاء ما لم يحسن جميع الأطراف. والنجاة في حسن الخلق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل ما يوضع في الميزان خلق حسن. هامش أصل الحديث عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه، انتهى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت لإتمام مكارم الأخلاق. هامش رواه أحمد والحاكم والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه، انتهى. وقيل له: ما الدين؟ قال عليه السلام: الخلق الحسن. هامش حديث: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من بين يديه فقال: ما الدين؟ قال: حسن الخلق. الحديث رواه محمد بن نصر المروزي في كتاب تعظيم قدر الصلاة من رواية أبي العلاء ابن الشخير مرسلا. وقال عليه السلام: حسن الخلق خلق الله تعالى. هامش حديث حسن الخلق خلق الله الأعظم رواه الطبراني في الأوسط من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه بسند ضعيف. وقال عليه السلام: أفضل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. هامش حديث قيل يا رسول الله أي المؤمنين أفضلهم إيمانا؟ قال أحسنهم خلقا، رواه أبو داود والترمذي والنسائي والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه. انتهى. وقد كثرت الأقاويل في حقيقته وبيان حده، والأكثرون تعرضوا لبعض ثمراته ولم يحيطوا بجميع تفصيله، والذي يطلعك على حقيقته أن تعلم أن الخلق والخلق عبارتان، فيراد بالخلق الصورة الظاهرة والخلق الصورة الباطنة، وذلك لأن الإنسان مركب من جسد يدرك بالبصر، ومن روح ونفس يدرك بالبصيرة لا بالبصر، ولكل واحد منهما هيئة إما قبيحة وإما حسنة. والنفس المدركة بالبصيرة أعظم قدرا، ولذلك أضافه الله عز وجل إلى نفسه، وأضاف البدن إلى الطين فقال: إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، الآية. ووصف الروح بأنه أمر رباني فقال: قل الروح من أمر ربي، وأعني بالروح والنفس هاهنا معنى واحدا، وهو الجوهر العارف المدرك من الإنسان بإلهام الله تعالى، كما قال: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هامش أصله من دس الشيء في التراب أخفاه، والمراد هنا أخملها ولم يتعهدها بطاعة الله. انتهى. وكما أن للحسن الظاهر أركانا كالعين والأنف والفم والخد، ولا يوصف الظاهر بالحسن ما لم يحسن جميعها، فكذلك الصورة الباطنة لها أركان لا بد من حسن جميعها حتى يحسن الخلق، وهي أربعة معان: قوة العلم وقوة الغضب وقوة الشهوة وقوة العدل بين هذه القوى الثلاث. فإذا استوت هذه الأركان الأربعة واعتدلت وتناسقت حصل حسن الخلق. أما قوة العلم فاعتدالها وحسنها أن تصير بحيث يدرك بها الفرق بين الصدق والكذب في الأقوال، وبين الحق والباطل في الاعتقادات، وبين الجميل والقبيح في الأعمال. فإذا حصلت هذه القوة كذلك حصلت منها ثمرة الحكمة، وهي رأس الفضائل. قال الله عز وجل: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وأما قوة الغضب فاعتدالها أن يحصل انقباضها وانبساطها على موجب إشارة الحكمة والشرع، وكذلك قوة الشهوة. وأما قوة العدل فهي في ضبط قوة الغضب، وقوة الشهوة تحت إشارة الدين والعقل، فالعقل منزلته منزلة الناصح، وقوة العدل هي القدرة ومنزلتها منزلة المنفذ المنضي لإشارة العقل، والغضب والشهوة وهما اللذان تنفذ بهما الإشارة، وهما كالكلب والفرس للصائد. فإن حسن بعض هذه دون بعض كان كما لو حسن بعض أعضاء الوجه، فلا يطلق اسم الحسن له إلا إذا حسن الجميع واعتدل. فإذا حسنت واعتدلت انشعب منه جميع الأخلاق. وأما قوة الغضب فيعبر عن اعتدالها بالشجاعة، والله تعالى يحب الشجاعة، وإن مالت إلى طرف الزيادة سميت تهورا، وإن مالت إلى النقصان تسمى جبنا، ويتشعب من اعتدالها خلق الكرم والنجدة والشهامة والحلم والثبات وكظم الغيظ والوقار والتؤدة. وأما إفراطها فيحصل منه خلق التهور والصلف والبذخ والاستشاطة والكبر والعجب. وأما تفريطها فيحصل منه الجبن والمهانة والذلة والخساسة وعدم الغيرة وضعف الحمية على الأهل وصغر النفس. هوامش: النجدة الشجاعة والشهامة. الصلف من صلف صلفا ادعى فوق قدره تكبرا. استشاط أي التهب غضبا. وسمح الرجل سماحة كان من أهل الجود وسيأتي. انتهى. وأما الشهوة فيعبر عن اعتدالها بالعفة عن إفراطها بالشره وعن تفريطها وضعفها بالخمود. فيصدر من العفة السخاء والحياء والصبر والسماحة. والقناعة والورع والمساعدة والظرف وقلة الطمع. هامش: الظرف الكياسة. انتهى. ويصدر عن إفراطها الحرص والشره والوقاحة والتبذير والتقتير والرياء والهتك والمجانة والملق والحسد والشماتة والتذلل للأغنياء واستحقار الفقراء وغير ذلك. هامش: الهتكة اسم من هتك الستر. وأما قوة العقل فيصدر من اعتدالها حسن التدبير وجودة الذهن وثقابة الرأي وإصابة الظن والتفطن لدقائق الأعمال وخفايا آفات النفس. وأما إفراطها فيحصل منه الجربزة والدهاء والمكر والخداع. هامش: الجربز الخبيث والجربزة مصدر. ويحصل من تفريطها وضعفها البله والحمق والغمارة والبلادة والانخداع. هامش: الغمر بالكسر الحقد وزنا. ومعنى والغمر والغمر والغمر: الجاهل الغر الذي لم يجرب الأمور. انتهى. فهذه هي روابط الأخلاق، وإنما معنى حسن الخلق في الجميع وسط بين الإفراط والتفريط، فخير الأمور أوساطها، وكلا الطرفي قصد الأمور ذميم. ولذلك قال عز وجل: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. وقال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وقال تعالى: أشداء على الكفار رحماء بينهم. ومهما مال واحد من هذه الجملة إلى الإفراط والتفريط فبعد لم يكمل حسن الخلق. فصل: طريق إصلاح هذه الأخلاق كلها المجاهدة والرياضة. ومعنى المجاهدة أن يكلف الصفة المفرطة الغالبة خلاف مقتضاها فتعمل بنقيض موجبها، فإن غلب البخل فلا تزال تتكلف البذل بالمجهود وتداوم عليه مرة بعد أخرى حتى يسهل عليك البذل في محله. فإن غلب التبذير فلا تزال تتكلف الإمساك حتى يصير عادة فيسهل عليك الإمساك في محله. وكذلك في خلق الكبر وسائر الأخلاق، وقد ذكرناه في كتاب رياضة النفوس على التفصيل. وينبغي أن تعلم أن من يبذل تكلفا فليس بسخي، وأن من يتواضع تكلفا فهو ثقيل على نفسه وهو عاطل عن خلق التواضع، بل الخلق عبارة عن هيئة للنفس يصدر عنها الفعل بسهولة من غير روية وتكلف، لكن التكلف هو طريق تحصيل الخلق، فإنه لا يزال يتكلف أولا حتى يصير ذلك طبعا وعادة. فيفهم من هذا أن البخيل قد يبذل وأن السخي قد يمسك، فلا تنظر إلى الفعل بل إلى الهيئة الراسخة التي تصدر منها الأفعال بيسر من غير تكلف. واعلم أن تفاوت الناس في الحسن الباطن كتفاوتهم في الحسن الظاهر، ولن يسلم الحسن المطلق إلا على الندور، وإنما سلم ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أثنى الله سبحانه عليه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وليست النجاة موقوفة على الكمال البالغ، لكن على أن يكون الميل إلى الحسن أكثر، فإن القبيح المطلق في الظاهر ممقوت، والحسن المطلق معشوق وما بينهما درجات، فالقريب من الحسن المطلق أسعد في الدنيا من القريب إلى القبيح المطلق، وكذلك يتفاوت سعادة الآخرة بحسب تفاوت حسن الصورة الباطنة. فصل: اعلم أنك قد تظن بنفسك حسن الخلق وأنت عاطل عنه، فإياك أن تغتر، وينبغي أن تحكم فيه غيرك، فتسأل عنه صديقا بصيرا لا يداهنك. وبالجملة إذا نسبك غيرك إلى سوء الخلق أوشك أن تكون كذلك، لأن أكثر الأخلاق يتعلق بالغير، فينبغي أن تظهر لهم. ومن مواقع الغرور فيه مثلا أن تغضب فتظن أنك تغضب لله تعالى، وتظهر العبادة وتظن أنك تظهر للاقتداء، أو تكف عن الأكل أو عن طلب الدنيا، أو تكظم الغيظ، وإنما يهون عليك ذلك أن تعرف به، فيكون الرياء الباعث على الجميع. وكذلك يكثر مواقع الغرور فيه على ما ذكرناه في كتاب الغرور، فإن هذا الكتاب لا يحتمل استقصاءه. فصل: ينبغي أن تتفقد هذه الأخلاق من قلبك، وتبدأ بالأهم فالأهم، فتقبل على أغلب هذه الصفات فتكسرها على التدريج. وأظن أن الأغلب عليك حب الدنيا، وسائر المعاصي والأخلاق المذمومة تتبعها، ولا يمكنك الخلاص من حب الدنيا إلا بأن تطلب خلوة خالية، وتتفكر في سبب إقبالك على الدنيا وإعراضك عن الآخرة، فلا تجد له سببا إلا محض الجهل والغفلة، فإن أقصى عمرك في الدنيا 100 سنة، فهب أن مملكة وجه الأرض تسلم لك من المشرق إلى المغرب في 100 سنة، أليس يفوتك بها المملكة في مدة لا آخر لها وهي مملكة الآخرة؟ فإن كان لا يدخل في خيالك طول الأبد، فقدر الدنيا كلها مملوءة ذرة، فقدر طائرا يأخذ في كل 1000 سنة حبة واحدة، فتفنى الذرة ولم ينقص من الأبد شيء، لأن الباقي أيضا لا نهاية له كما كان قبل ذلك. وأنت ترى نفسك ترضى بتعب الأسفار إما في تجارة أو طلب رياسة، وهذا التعب الناجز لا لأجل شيء موهوم ربما يدركك الموت قبله، وربما لا يصفو لك إن ظفرت به، وإنما ترضى بذلك لأنك تستحقر التعب سنة مثلا بالإضافة إلى بقية العمر، وجملة عمرك بالإضافة إلى الأبد أقل من سنة بالإضافة إلى عمرك، بل لا إضافة بينهما. فتفكر فيه لينكشف لك جهلك على القرب، ولعلك تقول إنما أفعل ذلك على توقع العفو، فإن الله تعالى كريم رحيم. فأقول: ولم لا تترك الحراثة والتجارة وطلب المال على توقع العثور على كنز في خراب؟ فإن الله كريم لا ينقص من ملكه شيء، ولو عرفك في منامك كنزا من الكنوز حتى تأخذه، فإن قلت ذلك نادر وإن كان داخلا في قدرة الله تعالى، فاعلم أن توقع العفو مع خراب الأعمال والأخلاق كتوقع كنز في خراب، بل أبعد منه وأندر. وقد نبهك الله تعالى عليه وقال: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وقال الله تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، الآية. ورغبك في طلب المال فقال الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فما بالك تكذب بكرمه في الدنيا ولا تتكل عليه ثم تخدع نفسك بالكرم في الآخرة وأنت تعلم أن رب الدنيا والآخرة واحد. فصل. لعلك تقول: عواقب أمور الدنيا قد انكشفت لي بالعيان واطمأن قلبي إليها، وأما أمر الآخرة فلم أشاهده ولست أجد التصديق الحقيقي في قلبي، فلذلك فترت رغبتي في ترك الدنيا نقدا بما هو موعود نسبة ولست أثق به. فأقول: لو كنت من أرباب البصائر لانكشف لك أمر الآخرة صريحا كما انكشف لك أمر الدنيا، وإذا لم تكن من أهله فتفكر من أقاويل أرباب البصائر، فإن الناس في أمر الآخرة أربعة أصناف: صنف أثبتوا الجنة والنار كما ورد به القرآن وقد سمعت أنواع نعيمها وأنكال جحيمها، وصنف لم يثبتوا اللذات والآلام الحسية بل أثبتوها على سبيل التخيل كما في المنام، حتى يكون كل واحد في جنة أو نار يراها وحده، وزعموا أن تأثير ذلك فيه كتأثير الحقيقة، لأن تألم النائم كتألم اليقظان، وإنما يخلص عنه بالتنبه، وذلك في الآخرة دائم لا انقطاع له. وصنف ثالث أثبتوا آلاما عقلية ولذات عقلية، وزعموا أن ذلك أعظم من الحسية، ومثلوا ذلك باستشعار لذة الملك واستشعار زوالها، فإن زوال الملك يؤثر آلاما كثيرة بدنية على ما يظفر به عدوه ويأخذ مملكته ويستسخره، مع أن ظفر العدو لا يؤلم البدن. وهؤلاء هم أصناف النظار، أعني الأصناف الثلاثة، وهم الأنبياء والأولياء والحكماء، وكلهم اتفقوا على إثبات سعادة مؤبدة وشقاوة مؤبدة، فإن السعادة لا تنال إلا بترك الدنيا والإقبال على الله عز وجل. ولو مرضت ولم تكن من أهل البصيرة في طب ورأيت أفاضل الأطباء قد اتفقوا على شيء لم تتوقف في اتباعهم. وصنف رابع ليسوا من النظار في الأمور الإلهية بل من الأطباء والمنجمين، واقتصر نظرهم على الطبائع الأربع ومزاجها، ورأوا قوام الروح موقوفا عليها، ولم يفطنوا لحقيقة الروح الإلهي الحقيقي الذي هو العارف بالله تعالى، بل لم يدركوا إلا الروح الجسماني الذي هو بخار أنضجته حرارة القلب ينتشر في العروق الضوارب إلى جميع البدن فيقوم به الحس والحركة، وهي الروح التي يوجد للبهائم أيضا. فأما الروح الخاص الإنساني المنسوب إلى الله سبحانه وتعالى حيث قال: ونفخت فيه من روحي فلم يفطنوا لها فظنوا أن الموت عدم وأنه يرجع إلى فساد المزاج. وأنت في حق هؤلاء بين أمرين: إما أن تجوز غلطهم أو تعلم قطعا صحة قولهم، فإن جوزت خطأهم لزمك الإعراض عن الدنيا بمجرد الاحتمال، فإنك لو كنت صادق الجوع وظفرت بطعام وهممت بأكله فأخبرك صبي أن فيه سما وأن حية ولغت فيه قاسيت الجوع وتركت الأكل، لأنك تقول إن كان كاذبا فليس تفوتني إلا لذة الأكل، وإن كان صادقا ففيه الهلاك، وبمثل هذا الاحتمال لا يمكن الهجوم عليه. فليت شعري مع احتمال الخلود في النار، كيف يستجر العاقل الهجوم عليه؟ فكيف لا يكون اليقين التام في الحذر منه حتى تنبه الشاعر عليه مع ركاكة عقله فقال: زعم المنجم والطبيب كلاهما لا تحشر الأموات، قلت إليكما إن صح قولكما فلست بخاسر، إن صح قولي فالخسار عليكما، فإن قلت إني أعلم ضرورة صدق هؤلاء فإن الموت عدم وإنه لا عقاب ولا ثواب، فإن الأنبياء والأولياء مغرورون أو ملبسون، وإنما الذين انكشفت له حقيقة الحق هو هذا الطبيب الجاهلي، وزعمت أني أعلم ذلك كما أعلم أن الاثنين أكثر من الواحد حتى لا يخالجني فيه ريب، فيدل هذا على فساد المزاج وركاكة العقل والبعد عن قبول العلاج. ولكن مع هذا يقال لك إن كنت تطلب الراحة في الدنيا فقد يتقاضاك عقلك أيضا مجاهدة الشهوات وكسرها، فإن الراحة في الحرية والخلاص عن كسر الشهوات لا في اتباعها، فإنها إذا سلطت على النفس فهي آلام ناجزة تحمل النفس على احتمال كل ذل ومشقة، وما المستريح في الدنيا إلا تاركها والزاهد فيها. وأما طالبها فلا يزال منها في عناء، فالمعطل أيضا إن عقل قليلا ترك الدنيا لكثرة عنائها وخسة شركائها، فإن لم تكن في أمر الآخرة على تخمين ولا من مشاهدة آفات الدنيا على يقين، فما أنت إلا من الحمق المغرورين، ولتعلمن نبأه بعد حين. ولذلك قال الله تعالى: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. صدق الله العظيم. هامش قوله: يستجر العاقل الهجوم عليه، قال في الهامش وفي النسخة الدمشقية: كيف يستحقر العاقل، إلى آخره، انتهى. القسم الرابع في الأخلاق المحمودة، وهي أيضا عشرة أصول. الأصل الأول التوبة، فإنها مبدأ طريق السالكين ومفتاح سعادة المريدين. قال الله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب حبيب الله، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. هامش رواه ابن ماجه عن ابن مسعود رضي الله عنه بالشطر الثاني دون الأول، وأما الشطر الأول فرواه ابن أبي الدنيا في التوبة وأبو الشيخ في كتاب الثواب من حديث أنس رضي الله عنه بسند ضعيف. وقال عليه الصلاة والسلام: لله أفرح بتوبة عبده المؤمن من رجل نزل في أرض فلات دوية مهلكة معه راحلته عليها طعامه وشرابه، فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته، فانفلتت فطلبها حتى اشتد عليه الجوع والعطش او ما شاء الله عز وجل، قال ارجع الى المكان الذي كنت فيه فانام حتى اموت، فوضع رأسه على ساعده ليموت، فاستيقظ فاذا راحلته عنده وعليها زاده وشرابه. فالله اشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من هذا براحلته وزاده. فصل. حقيقة التوبة الرجوع عن طريق البعد الى طريق القرب، ولكن لها ركن ومبدأ وكمال. اما مبدأها فهو الايمان، ومعناه سطوع نور المعرفة على القلب حتى يتضح فيه ان الذنوب سموم مهلكة، فيشتعل منه نار الخوف والندم، وينبعث من هذه النار صدق الرغبة في التلافي والحذر. اما في الحال فبترك الذنوب، واما في الاستقبال فبالعزم على الترك، واما في الماضي فبالتلافي على حسب الامكان، وبذلك يحصل الكمال. فصل. اذا عرفت حقيقة التوبة انكشف لك انها واجبة على كل احد وفي كل حال، ولذلك قال الله تعالى وتوبوا الى الله جميعا، فخاطب الجميع مطلقا. اما وجوبها فلان معناها معرفة كون الذنوب مهلكة، والانبعاث لتركها وهو جزء من الايمان اعني هذه المعرفة، فكيف لا يجب. واما وجوبها على كل احد فهو ان الانسان مركب من صفات بهيمية وسبعية وشيطانية وربوبية، حتى يصدر عن البهيمية الشهوة والشر والفجور، ومن السبعية الغضب والحسد والعداوة والبغضاء، ومن الشيطانية المكر والحيلة والخداع، ومن الربوبية الكبر والعز وحب المدح والاستيلاء. وأصول هذه الأخلاق الأربع، وقد عجنت في طينة الإنسان عجنا محكما لا يكاد يتخلص منها، وإنما ينجو من ظلماتها بنور الإيمان المستفاد من العقل والشرع. فأول ما يخلق في الآدمي البهيمية، فيغلب عليه الشره والشهوة في الصبا، ثم يخلق فيه السبعية فيغلب عليه المعاداة والمنافسة، ثم يخلق فيه الشيطانية فيغلب عليه المكر والخداع، إذ تدعوه السبعية والبهيمية إلى أن يستعمل كياسته في حيل قضاء الشهوة وتنفيذ الغضب. ثم يظهر فيه بعد ذلك صفات الربوبية، وهو الكبر والاستيلاء وطلب العلو. ثم بعد ذلك يخلق العقل الذي يظهر فيه نور الإيمان، وهو من حزب الله وجنود الملائكة، وتلك الصفات من جنود الشيطان. وجنود العقل يكمل عند الأربعين ويبدو أصله عند البلوغ، وأما سائر جنود الشيطان يكون قد سبق إلى القلب قبل البلوغ واستولى عليه، وألفته النفس واسترسلت في الشهوات متابعة لها إلى أن يرد. الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط التاسع من الكتاب. وأما قوة الغضب فاعتدالها أن يحصل انقباضها وانبساطها على موجب إشارة الحكمة والشرع، وكذلك قوة الشهوة. وأما قوة العدل فهي في ضبط قوة الغضب، وقوة الشهوة تحت إشارة الدين والعقل، فالعقل منزلته منزلة الناصح، وقوة العدل هي القدرة ومنزلتها منزلة المنفذ الممضي لإشارة العقل. والغضب والشهوة وهما اللذان تنفذ بهما الإشارة، وهما كالكلب والفرس للصائد، فإن حسن بعض هذه دون بعض

وقد سلم للشيطان مملكة القلب، وهذا القتال ضروري في فطرة الآدمي، إذ لا تتسع خلقة الولد لما لا تتسع له خلقة الأب. وإنما حكي لك حال آدم صلوات الله عليه لتتنبه به أن ذلك كان مكتوبا عليه وهو مكتوب على جميع أولاده في القضاء الأزلي الذي لا يقبل التبديل، فإذا لا يستغني أحد عن التوبة. فصل. وأما وجوبها في كل حال فلأن الإنسان لا يخلو في جميع أحواله عن ذنب في جوارحه أو في قلبه، ولا يخلو عن خلق من الأخلاق الذميمة مما يجب تزكية القلب عنه، فإنه مبعد عن الله. والاشتغال بإماطته توبة، لأنه رجوع عن طريق البعد إلى طريق القرب، فإن خلى عن جميع ذلك فلا يخلو عن غفلة عن الله، وذلك أيضا طريق البعد، ويلزمه الرجوع عنه بالذكر. ولذلك قال الله تعالى: واذكر ربك إذا نسيت. وإن كان حاضرا على الدوام وأن يتصور ذلك فلا يخلو عن ملازمة مقام نازل عن المقامات الرفيعة وراءه، وعليه أن يترقى منه إلى ما فوقه، ومهما ترقى منه استغفر عن مقامه الذي خلفه، لأنه تقصير بالإضافة إلى ما أدركه ذلك لا نهاية له. فلذلك قال عليه السلام: وإنه ليغان على قلبي حتى أستغفر الله تعالى في اليوم والليلة 70 مرة. هامش. رواه مسلم وأبو داود وأحمد وغيرهم عن الأغر المزني عنه صلى الله عليه وسلم بلفظ: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. وقد قال الشاذلي في الحديث: هذا غين أنوار لا غين أغيار، والغين الغطاء. انتهى. كل ذلك كان توبة منه، إلا أن توبة العوام عن الذنوب الظاهرة وتوبة الصالحين عن الأخلاق الذميمة الباطلة، وتوبة المتقين عن مواقع الريبة، وتوبة المحبين عن الغفلة المنسية للذكر، وتوبة العارفين عن الوقوف على مقام يتصور أن يكون وراءه مقام، والمقامات في القرب من الله لا نهاية لها، فتوبة العارف لا نهاية لها أيضا. فصل. التوبة إذا اجتمعت شرائطها فهي مقبولة لا محالة، ولا يخفى عليك ذلك إن فهمت معنى القبول. فمعنى القبول أن يحصل في قلبك استعداد القبول لتجلي أنوار المعرفة في القلب، وإنما قلبك كالمرآة يحجبه عن التجلي كدورات الشهوة والرغبة فيها، ويرتفع من كل ذنب ظلمة إليه، ومن كل حسنة نور إليه، فالحسنات تصقل النفس. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أتبع السيئة الحسنة تمحها. هامش. حديث صحيح رواه أحمد والحاكم وابن حبان والترمذي، ولفظه: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. انتهى. ونسبة التوبة إلى القلب نسبة الصابون إلى الثوب، ولا بد أن يزول منه الوسخ إذا استعمل فيه على وجهه، ومن تاب فإنما يشك في قبول التوبة لأنه ليس يستيقن تمام شروطها، كما أن من شرب المسهل لا يستيقن حصول الإسهال به لأنه لا يدري وجود تمام الشرائط في أدويتها، ولو تصور أن يعلم ذلك لتصور أن يعلم القبول في حق الشخص المعين، ولكن هذا الشك في الأعيان لا يشككنا في أن التوبة في نفسها بطريق القبول لا محالة. فصل: علاج التوبة حل عقدة الإصرار، فإنه لا مانع منها سوى الإصرار، ولا حامل عليه سوى الغفلة والشهوة، وذلك مرض في القلب، وعلاجه كعلاج أمراض البدن، لكن هذا المرض أكثر من مرض الأبدان لثلاثة أسباب: أحدها أنه من مرض لا يعرف صاحبه أنه مريض، وهو كبرص على وجه من لا مرآة له، فإنه لا يعالجه لأنه لا يعرفه، ولو أخبره غيره ربما لم يصدقه. الثاني أن عاقبة هذا المرض لم يشاهدها الإنسان ولم يجربها، فذلك تراه يتكل على عفو الله ويجتهد في علاج مرض البدن غاية الجهد. الثالث وهو الداء العضال، فقد الأطباء، فإن الطبيب هو العالم العامل، وقد مرض العلماء في هذه الأعصار مرضا عسر عليهم علاج أنفسهم، لأن الداء المهلك هو حب الدنيا، وقد غلب ذلك على العلماء واضطروا إلى الكف عن تحذير الخلق من الدنيا كي لا تنكشف فضيحتهم، فافتضحوا لما اصطلحوا على الإقبال على الدنيا والتجاذب لها والتكالب عليها، فبهذا السبب عم الداء وانقطع الدواء، واشتغل الأطباء بفنون الإغواء، فليتهم إذا لم يصلحوا لم يفسدوا، وليتهم سكتوا وما نطقوا، بل صار كل واحد كأنه صخرة في فم الوادي، لا هي تشرب ولا تترك الماء ليشربه غيرها. وجملة القول في علاجه أن تنظر في سبب الإصرار، وهو يرجع إلى خمسة أبواب: أولها أن تتفكر لتعلم أن كل ما هو آت قريب، وأن البعيد ما ليس بآت، وأن الموت أقرب إلى كل أحد من شراك نعله، فما يدريه لعله في آخر أيامه أو في آخر سنة من عمره، ثم يتفكر أنه كيف يتعب في الأسفار فيركب الأخطار خوفا من الفقر في الاستقبال. الثاني أن اللذات والشهوات أخذت بمخنقه في الحال، فليس يقدر على قلعها، وعلاجه أن يتفكر أنه لو ذكر له طبيب نصراني بأن شرب الماء البارد يضره ويسوقه إلى الموت وهو ألذ الأشياء عنده، كيف يتركه؟ فليعلم أن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أصدق من الطبيب النصراني، والخلود في النار أشد من الموت بالمرض، وليقرر على نفسه أنه إذا كان يشق عليه ترك اللذات أياما قلائل، فكيف لا يشق عليه ملابسة النار والحرمان عن الفردوس ونعيمه أبد الدهر. الثالث أنه يسوف بالتوبة يوما فيوما، وعلاجه أن يتفكر ويعلم أن بناء خطر السعادة والشقاوة على ما ليس إليه جهل، فمن أين يعلم أنه يبقى إلى أن يتوب، وأن أكثر صياح أهل النار من التسويف، لأنهم سوفوا حتى فاجأهم مرض ساقهم إلى الموت، كيف وإنما يسوف لأنه يعجز عن قمع الشهوات في الحال، فإن كان ينتظر يوما يسهل فيه قمع الشهوات فهذا يوم لم يخلق أصلا. بل مثاله مثال امرئ يريد أن يقلع شجرة عجز عنها لضعفه وقوة رسوخ الشجرة، فيؤخر إلى السنة القابلة وهو يعلم أن الشجرة تزداد كل يوم رسوخا، وقوته تزداد كل يوم قصورا ونقصانا، وذلك غاية الجهل. الرابع أن يعد نفسه بالكرم والعفو، وذلك غاية الحمق، أو ردها الشيطان في معرض الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والأحمق من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله تعالى. هامش أخرجه الترمذي، انتهى. الخامس أن يكون والعياذ بالله شاكا في أمر الآخرة، وقد ذكرنا علاجه في خاتمة الأخلاق الذميمة. فصل: التوبة من الذنوب كلها مهمة واجبة، وعن الكبائر أهم، والإصرار على الصغيرة أيضا كبيرة، فلا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع رجوع واستغفار. هامش: الأقرب في تعريف الكبيرة أنها كل ذنب رتب الشارع عليه حدا وصرح بالوعيد عليه، انتهى. وتواتر الصغائر عظيم التأثير في تسويد القلب، وهو كتواتر قطرات الماء على الحجر، فإنه يحدث فيه حفرة لا محالة مع لين الماء وصلابة الحجر. وتعظم الصغيرة بأسباب: أحدها أن يستصغرها العبد ويستهين بها فلا يغتم بسببها. قال بعضهم: الذنب الذي لا يغفر قول العبد ليت كل شيء عملته مثل هذا. الثاني السرور بها والتبجح بسببها واعتقاد التمكن منها نعمة، حتى أن المذنب ليفتخر فيقول: ما رأيتني كيف شتمته وكيف مزقت عرضه وكيف خدعته في المعاملة. وذلك عظيم التأثير في تسويد القلب. الثالث أن يتهاون بستر الله عليه ويظن أن ذلك لكرامة عند الله تعالى، ولا يدري أنه ممقوت وقد أمهل ليزداد إثما فيكون في الدرك الأسفل من النار. الرابع أن يجاهر بالذنب ويظهره أو يذكره بعد فعله. وفي الخبر: كل الناس معافى إلا المجاهرين، رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. الخامس أن يصدر الصغيرة عن عالم يقتدى به، فذلك عظيم لأنه يبقى بعد موته، فطوبى لمن مات وماتت معه ذنوبه، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وروي أن بعض علماء بني إسرائيل تاب عن ذنوبه وبدعته، فأوحى الله إلى نبي زمانه: أن ذنبك لو كان فيما بيني وبينك لغفرته لك، ولكن كيف بمن أضللت من عبادي فأدخلتهم النار. وعلى الجملة فلا باعث على التوبة إلا الخوف الصادر عن البصيرة والمعرفة. فلنذكر فضيلة الخوف. الأصل الثاني في الخوف: وقد جمع الله تعالى للخائفين الهدى والرحمة والعلم والرضوان، وناهيك بذلك فضلا، فقال تعالى: هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. وقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال الله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. وقال صلى الله عليه وسلم: رأس الحكمة مخافة الله. هامش رواه الحكيم في نوادره وابن لال في المكارم عن ابن مسعود رضي الله عنه، وضعفه البيهقي. وقال عليه السلام: من خاف الله تعالى خافه كل شيء، ومن خاف غير الله تعالى خوفه الله من كل شيء. هامش رواه أبو الشيخ ابن حبان في كتاب الثواب عن أبي أمامة رضي الله عنه بسند ضعيف جدا، انتهى. وقال عليه السلام: قال الله تعالى: وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي خوفين، ولا أجمع له أمنين، فإن أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة، وإن خافني في الدنيا آمنته يوم القيامة. هامش رواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي في الشعب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ورواه ابن المبارك في الزهد وابن أبي الدنيا في كتاب الخائفين من رواية الحسن مرسلا. فصل: اعلم أن حقيقة الخوف هو تألم القلب واحتراقه بسبب توقع مكروه في الاستقبال، وقد يكون ذلك الخوف من جريان ذنوب، وقد يكون الخوف من الله تعالى بمعرفة صفاته التي توجب الخوف لا محالة، وهذا أكمل وأتم، لأن من عرف الله خافه بالضرورة. ولذلك قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقد أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: خفني كما تخاف السبع الضاري. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أخوفكم لله تعالى. هامش رواه الشيخان البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها بلفظ: والله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية، انتهى. واعلم أن الواقع في مخالب السبع إنما لا يخافه إذا لم يعرف السبع، فإن من علم أن من صفة السبع أنه يهلكه ولا يبالي، فإن تركه لم يكن لرقته عليه وشفقته، فإنه أحقر عنده من أن يشفق عليه، فلا بد من أن يخاف. ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. ولكن من عرف أنه لو أهلك الأولين والآخرين لم يبالي ولم ينقص شيء من ملكه، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. وكم أهلك من عباده في الدنيا وعرضهم لأنواع العذاب ولم تأخذه رقة ولا شفقة، فإن ذلك محال عليه، فلا بد أن يخاف. فمعرفة الجلال والعزة والاستغناء يورث الهيبة بالضرورة، وهذا أكمل أنواع الخوف وأفضلها. فصل: علاج الخوف وتحصيله على رتبتين، إحداهما معرفة الله تعالى، فإنها توجب الخوف بالضرورة، فإن الواقع في مخالب السبع لا يحتاج إلى علاج ليخاف إن كان يعرف السبع. ومن عرف جلال الله تعالى واستغناءه وأنه خلق الجنة وخلق لها أهلا وخلق النار وخلق لها أهلا، وأنه تمت كلمته بالسعادة والشقاوة في حق كل أحد صدقا وعدلا، وأن ذلك لا يتصور تغييره ولا يصرفه عن تنفيذ قضائه الأزلي صارف، وهو لا يدري ما الذي سبق به القضاء في حقه، ولا يدري ما الذي يختم له به، واحتمل عنده أن يكون مقضيا له بشقاوة الأبد، فهذا لا يتصور ألا يخاف. وأما من عجز عن حقيقة المعرفة فعلاجه النظر إلى الخائفين ومشاهدة أحوالهم أو سماع ذلك، فإن أخوف خلق الله الأنبياء والأولياء والعلماء وأهل البصيرة، وأعظم الخلق أمنا الغافلون الأغبياء الذين لا يمتد نظرهم لا إلى السابقة ولا إلى الخاتمة ولا إلى معرفة جلال الله تعالى. وهذا كما أن الصبي لا يخاف الحية ما لم ينظر إلى أبيه يخافها ويهرب منها ويرتعد فرائصه إذا رآها فينظر إليه فيقلده ويستشعر خوفه وإن لم يعرف بالحقيقة صفة الحية. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما جاءني جبرائيل عليه السلام قط إلا وهو يرتعد فرائصه فرقا من النار. هامش: حديث ما جاءني جبريل قط إلا وهو ترتعد فرائصه من الجبار. قال العراقي: لم أجد هذا اللفظ. وروى أبو الشيخ في كتاب العظمة عن ابن عباس قال: إن جبريل عليه السلام يوم القيامة لقائم بين يدي الجبار تبارك وتعالى ترعد فرائصه فرقا من عذاب الله. وفيه زميل ابن سماك الحنفي يحتاج إلى معرفته. وقيل: لما ظهر على إبليس ما ظهر طفق جبرائيل وميكائيل يبكيان، فأوحى الله سبحانه إليهما: ما لكما تبكيان؟ قال: يا رب ما نأمن مكرك. فقال الله تعالى: هكذا كونا لا تأمنا مكري ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقيل: لما خلق الله تعالى النار طارت أفئدة الملائكة عن أماكنها، فلما خلق بني آدم عادت. وكان أزيز قلب إبراهيم عليه السلام يسمع في الصلاة مسيرة ميل. وبقي داود عليه السلام 40 يوما ساجدا لا يرفع رأسه حتى نبت الرعي من دموعه. هامش: الرعي بالكسر الكلأ، جمعه أرعاء، كذا في هامش الأصل. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: ليتني طائر مثلك يا طائر ولم أخلق. وقال أبو ذر رضي الله عنه: وددت لو أني شجرة تعضد، هامش أي تقطع، وعضده قطعه، كذا في هامش الأصل. وقالت عائشة رضي الله عنها: وددت لو أني كنت نسيا منسيا. وقد حكينا أحوال الخائفين في كتاب الخوف، فليتأمل القاصر عن ذروة المعرفة أحوال الأنبياء والأولياء والعارفين ليعلم أنه أحق بالخوف منهم، وإذا تأمل ذلك بالحقيقة غلبه خوفه. فصل: الخوف صوت يسوق العبد إلى السعادة، ولا ينبغي أن يفرط بحيث يورث القنوط فذلك مذموم، بل إذا غلب ينبغي أن يمزج الرجاء به. نعم، ينبغي أن يغلب الخوف الرجاء ما دام العبد مفارقا للذنوب. فأما المطيع المتجرد لله تعالى فينبغي أن يعتدل خوفه ورجاؤه، مثل عمر رضي الله عنه حيث قال: لو نودي ليدخلن الجنة جميع الخلق إلا رجل واحد لخفت أن أكون أنا ذلك الرجل، ولو نودي ليدخلن النار جميع الخلق إلا رجل واحد لخفت أن أكون أنا ذلك الرجل. وأما إذا قرب الموت فالرجاء وحسن الظن بربه أولى به. قال صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. هامش: رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه، انتهى. والرجاء يخالف التمني، فإن من لا يتعاهد الأرض ولا يبث البذرة ثم ينتظر الزرع فهو متمن مغرور فليس براج، إنما الراجي من تعهد الأرض وسقاها وبث البذرة وحصل كل سبب يتعلق باختياره ثم بقي يرجو أن يدفع الله الصواعق والقواطع وأن يمكنه من الحصاد بعد الإنبات. ولذلك قال عز وجل: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وبالجملة فثمرة الرجاء الترغيب في الطلب، وثمرة الخوف الترغيب في الهرب. ومن رجا شيئا طلبه، ومن خاف شيئا هرب منه. وأقل درجات الخوف ما يحمل على ترك الذنوب وعلى الإعراض عن الدنيا، وما لا يحمل على ذلك فهو حديث نفس وخواطر لا وزن لها، تشبه رقة النساء ولا ثمرة لها. بل الخوف إذا تم أثمر الزهد في الدنيا. فلنذكر الزهد ومعناه. الأصل الثالث في الزهد، قال الله تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وقال: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال الله تعالى في حق قارون: فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. فبين أن الزهد من ثمرات العلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من أصبح وهمه الدنيا شتت الله عليه أمره وفرق عليه ضيعته وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن أصبح وهمه الآخرة جمع الله له همه وحفظ عليه ضيعته وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. هامش رواه ابن ماجة عن زيد بن ثابت رضي الله عنه بسند جيد انتهى. ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، ومعنى الشرح قال عليه السلام: إن النور إذا دخل القلب انشرح الصدر وانفتح. قيل: وهل لذلك من علامة؟ قال: نعم، التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزوله. هامش رواه الحاكم وعبد الرزاق وابن جرير وابن أبي حاتم. قال ابن كثير بعدما ذكر طرقه: فهذه طرق لهذا الحديث مرسلة ومفصلة يشد بعضها بعضا انتهى. وقال عليه السلام: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: إنا لنستحي منه تعالى. فقال: ليس كذلك، تبنون ما لا تسكنون وتجمعون ما لا تأكلون. هامش رواه الطبراني بإسناد ضعيف. وقال عليه السلام: من زهد في الدنيا أدخل الله الحكمة قلبه وأنطق بها لسانه وعرفه داء الدنيا ودواءها وأخرجه منها سالما إلى دار السلام. هامش رواه أبو نعيم في الحلية على عن علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه بلفظ: من زهد في الدنيا علمه الله بلا تعلم وهداه بلا هداية وجعله بصيرا وكشف عنه العمى. انتهى. وقال عليه السلام: لا يستكمل العبد حقيقة الإيمان حتى يكون ألا يعرف أحب إليه من أن يعرف، وحتى يكون قلة الشيء أحب إليه من كثرته. وقال عليه السلام: إذا أراد الله بعبد خيرا زهده في الدنيا ورغبه في الآخرة وبصره بعيوب نفسه. هامش الحديثين ذكر الحديث الأول ذكره صاحب الفردوس من رواية علي بن طلحة مرسلا: لا يستكمل عبد الإيمان حتى يكون قلة الشيء أحب إليه من كثرته، وحتى يكون أن يعرف في ذات الله أحب إليه من أن يعرف في غير ذات الله. وعلي بن طلحة أخرج له مسلم. وفي الحديث الثاني رواه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس دون قوله: ورغبه في الآخرة، وزاد: وفقهه في الدين، وإسناده ضعيف. وقال عليه السلام: اذهب في الدنيا يحبك الله تعالى، واذهب فيما في أيدي الناس يحبك الناس. هامش رواه ابن ماجه، وهو من أحاديث الأربعين النووية. وقال عليه السلام: من أراد أن يؤتيه الله علما بغير تعلم وهدى بغير هداية فليذهب في الدنيا.